طيب يا أحمد باسم، أعطنا على الثلاثة أمثلة من القرآن. قوله تعالى يا حسرتنا عباد مثل طالب جبل. هنا صحيح. نعم أحمد نهاري، أعطنا. ما سمعناك. طبيعاتي أعطنا. يا نساء النبي. يا نساء النبي، شنو هذا؟ هذا مضاف. تمام مضاف. نعم يا عاتي. يا أخت هارون. يا أخت هارون مضاف. تمام. طيب يا ياسر. يا عيسى بن مريم. يا عيسى بن مريم، وينه؟ وش اللي مفرد علم؟ مفرد علم عيسى. طيب وابن مريم؟ ابن مريم مضاف، مضاف إليه. وابن بدل. كيف بدل من عيسى؟ طيب البدل وشو نصير، منصوب ولا مرفوع ولا وشو؟ البدل تابع للضم المضاف دون عزم ونصب. إيه يعني مالك يقول. إيه نعم، يعني كانك تقول يا ابن مريم. نعم نعم يا صهيب حسين. يا عباد. أي نوع هذه؟ سلمان. أستغفر الله تبارك رب. نعم يا سلمان. يا أهل الكتاب. نعم. طيب يا حمزة سوداني. طيب علي يحيى. لا، أي أيها المسلمون، من أي نوع من أنواع الثلاثة؟ من أي نوع من الثلاثة حقت اليوم؟ ليس من أنواع اليوم. ليس. أيوة أنا مفرد علم. أي نعم. تمام. ما تكلم شيء. لا أنتم ما شاء الله اليوم كويسين إن شاء الله. نعم. بكرة تخربون. على طول.